فدعم الله بأعمال الصالحة وهم الباب وإليه والعزيز والمتعلم وقد صدرهم مذكورة شاهدة في الطريق إلا أن تفسير الآية لأنهم هم المرادون بعيد فلا أكثر هذا الكلام بعيد جدا عن من القرآن الكريم ثم يقول واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأبنائهم وفي أي محل من الأرض كانوا كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على ما في القرآن ويوم تسجيل في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم التخفيف بها ثم قال تعالى إذ أوى الحجاج إلى الكهف أي خوفا من إيذاء الملك على خرج عبادة الأوثان وتخفيها إذ أوى الحجاج إلى الكهف خوفا هذا الملك أن يؤذيهم لأنهم اعتذروا أوثانهم وفتح هذه الأوثان وإظهار وإيثار الإظهار على الإظهار لتخليص حالهم لتغييبهم جانب الماضي على جانب أهميتهم في حال سببهم له لم يقل تعالى قد رفض أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا يأتون عنه لم يقل إذ هووا إلى الكهف إذ هووا إلى الكهف وإنما عدا عن ذلك إلى الإظهار وقال إذ هووا من الكهف إلى الكهف لذلك صار إلى أنهم كانوا شبابا في حال الشباب ومع ذلك لم تنحدث فيهم أثمارهم في حال شبابهم وقدرتهم بعيدا عن فرع الله سبحانه وتعالى وإنما رغم أنهم كانوا في حال الشباب لكنهم غلبوا جانب الله وحقوق الله سبحانه وتعالى على هذه الأهواء فبما كان التطبيع في وقت الفتية أقوى وأعظم فائدة من هذا الإضمار الأول الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا أي من ربانا بنعمه من ربانا بنعمة إيثار جانبه على جانب أنفسنا ربنا هاتنا من لدنك رحمة أي من قبائلك وهي المغفرة والرزق والأمن من العذاب وهيئ لنا من أمرنا وهو اختيار الكهف بمفارقة الكفار ربنا هو توحيدك وعبادتك فضربنا على آذانهم للكهف سنين عددا أي ومنعهم نومة ثقيلة لا يلبسهم خطير الخبير ولا دعوة إلى الخبير للكهف بلا ثواب عدد أي كثيرة أو معدودة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي سنين كثيرة ثواب عدد المعنى ضربنا أي ألمناهم إلامة لا يعتبر إلا بالسياح لأن اللائمة ينثبت من جهة سمعه اللائمة ينثبت من جهة سمعه فالله تعالى جاي هنا لو ضرب على أذانهم بحيث حتى أذان السياح فإنه لا يوقظهم من نومهم لاستغراقهم في النوم حتى إنهم لا ينتبهون في منبه فكأنهم كانوا خلق كلهم مانعة من وصول الأقوال إليهم فضربنا على آذانهم بالكفر سنين عددا وفي الحقيقة يعني لمن ذاق حلاوة اللغة العربية وعرف حال البلاغة والفصاحة فأدرك أن هذا التعبير العجيب فضربنا على آذانهم بالكفر سنين عددا أنه من فصيحات القراءات التي أقرت العرب للخطور عن القرآن الكريم لكتب الله أعجبه أعجبها بالكلمة ولا غلطة هذه المهارة يذكر فيها في القرآن يعدد الذكر عن الإسلامية فيها وهذا الإقرار في البلاغة والفصاحة والعربية ولا مرات كثيرة في القرآن الكريم كما في لهو الهود وقيل يا رب الله ما أتي وليس الله أبدعي وغيظ الماء وقضي الأمر وانتوت على الجود وقيل معجة القوم الظالمين وكما مثل في قول سورة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا بيد الله لم يعرف كانت هذه الحاله من خلق العربيه وهو لهذه انه لا يمكن الا ان يكون من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى وذكر الجارحه التي هي الاذان هي يكون منها السمع فضربنا على آذانهم ثم عبرة مطلوب بها الإنسانية والسهولة وهوان الحاق والنشور أما سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود بالقضية. ثم أعطاهم من أعلم أي الحسين أقصى فيما لبثوا أمدا. والبعد هو التحريف من ذكور كلمة خاص بالرقم ويسر أيضا لكن الإسلام تجمل للمرض كائن وتجمل للمرض كائن للمرض كائن. يقول الكتابي رحمه الله تعالى أن يذكر الله جل وعلا حكمة لشيء في موضع ويكون لذلك الشيء حكمة أخرى مذكورة فيما وضع الأخرى فإنه مجنونها وما استمع لذلك. يقول إذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة بين من حكم بعثهم إظهارا للناس أي الحكمين أخطأ بما لبثوا أمدا. فبحكمة من حكم بعث أصحاب الأنفال ثم بعثهم لنعلم أي الحكمين أخطأ بما لبثوا أمدا. وقد بين الثالثة حكما أخرى في غير هذا الموضع من أن يتساءلوا عن مدة المسلم فقد قال تعالى أسباب في سورة الشمس وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلهم لم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم من آخر الآيات. من هذه الحكم أيضا إعلام الناس أن البعث حق وأن الساعة حق بما بلغ في فطرة أصحاب الشمس على ذلك كذلك بقوله وكذلك أعترف عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. واعلم أن قوله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ثم بعثناه لنعلم أي الحسنين أخطا بما لبثوا أمدا لا يدل على أنه لم يكن عالما بذلك قبل بعثه وإنما علم بعد بعثه كما فعله بعض الكفرة الملاحدة. بل هو جل وعلا عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون لا يخفى عليه ذلك شيء. والآيات تدلف على ذلك لا تسمى كثرة له. ومن أصرح الأدلة على أنه جل وعلا لا يستفيد بالاجتماع والاجتهاد علما جديدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا كما رب سبحانه قال في سورة آل عمران وليبتلي الله ذات صدوركم وليمسك ذات قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يعني بعدما قال لم يبتلي الله ذات صدوركم قال والله عليم بذات الصدور لأنه هو لا يبتليكم لأجل أن يستفيد علما لم يكن عالما بالقرب على ذلك وإنما سبق الله عليم بذات الصدور وأجل أن الله سبحانه وتعالى لا يستفيد علما جديدا كما قال عز وجل أيضا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعلم عباده من المؤمنون ومن الكافرون كما قال في سورة الإنسان ولم أبلغكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين في تدبيرها نقول حتى يعلم عبادي حتى يفهم الأمر الكافر ويراه في العالم ولم أبلغكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أكثرهم وحتى يظهر ذلك لله لازم نستفيد علما جديدا. لأن قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يعني من دعاء الإنسان دون هو أن لا حتى يميز الخبيث من الطيب لابد من الإنسان حتى يميز الخبيث من الطيب. تمييز الخبيث من الطيب له طريقة من الخبيث إما إخبار الله سبحانه وتعالى عن علم الغيب أن هذا الخبيث هذا طيب وهذا لا يتم إلا بالاطلاع على الغيب ولا سبيل لنا الا اطلع على الغيب وما كان الله يطلعكم على الغيب من هذه الطريقه لكم ان تطلعوا على الغيب كي تعرفوا الخبيث من الغيب لكن هناك طريقه والطريقه الاخرى وهي ايه ان يقع الاختلاف فيمتد الناس الاختلاف الى المؤمنين والى المنافقين او كذلك. وانظروا من هذا المعنى ما كان الله يامر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الغيب كيف وما كان الله يطلعكم على الغيب بالعكس لتبيين الخبيث الخير عن طريق الاطلاع على الغيب وانما تقف الاخوان ورائي وقوه الاله حتى يبلغ الناس من الخبيث من اطلاعه. اذا حققت ذلك فمعنى اذا علم اي الحسنين فالمعنى ذلك علما يظهر في الحقيقه فلو لا لانه كان عالما به قبل ذلك دون خلقه ثم قال تبارك وتعالى نحن نقص عليك سلام بالحق انه فتيه امنوا بربهم وجدناهم هدى شرعا عز وجل هنا في تمام نقص قصصهم وتفصيلها نحن نقص عليك نبأهم بالحق ثم اخبر مؤكدا طبعا كما قلنا للنبي صلى الله عليه واله وسلم فهو يقص عليه نبأ اصحاب الكهف بالحق ثم اخبره مؤكدا له انهم فتنه امنوا بربهم وانه عز وجل زادهم هدى فيفهم من هذه الايه الكريمه ان من امن بربه واطاعه زاده ربه هدى لان الطاعه سبب في المزيد من الهدى والايمان هذا مفهوم بينته ايات اخرى قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم سرحانا وقال ايضا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستكبرون وقال ايضا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم الى غير ذلك من الايات هي هذه النصوص صريحه بان الايمان يزيد فكل ما كان قابلا للزياده فانه يكون قابلا به يعني النقص كما هو معروف من عقيده اهل السنه والجماعه انه فديه امنوا بربهم وجدناهم هدى وقوله نحن نقص عليك نبأ الحق الحق هو الامر المصادق للواقع انهم فديه امنوا بربهم اي بوحدانيته ايمانا يقينيا علميا على طريق الاستدلال مع اتساع قلبهم على الشرك وجدناهم هدى اي بترجيح ذلك الناس على ذلك انفسهم قالت الفتيه وهم الثلاث اقفى للحق وعزى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا ونغمدوا في دين الباطل كلمه ثلاثه كورونا اقوى واكثر كورونا وقابليه لاطلاق الحق والمتيادي اليه ممن يعني ساق وتاب وكبر في الصوت او أو ولهذا قلت الكثير ولهذا كان أكثر المبتدئين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا وأتى عامة الشيوخ القريب لا استمروا على ضلالهم ولم يسلم منهم إلا قليل إلا قليل وهكذا أخبر تعالى أن أصحاب الكهف مستكن كذلك فقد يروى عن هذه الستة روايات مفصلة أوصفها أن هؤلاء كان قبل الى مدينه من يدعو الى الايمان بالله تعالى ولما جاء به عيسى عليه السلام ممن كان على قلم الحواريين فاستجاب لذلك الفتيه الملون لهم لما ادعوا الى الاسلام وقال عروه ثانيه التي عليها قولهم نفروا في دينهم خشيه ان يغفرهم ملكهم عن دينهم او يغفرهم فاستخفوا عنه بالسحر واعتزلوا فيه ليعبدون الله تعالى وحده ثم روي ان الملك قال لهم فقيل دخلوا هذا الكهف فقال قومهم لا نجد لهم عقوبه ولا عذابا اشد من ان نرجل عليهم هذا الكهف فبلغت عليهم ثم ردوا يعني امر جماعي في الحياه يعني هذا قول ابن الاكوان انهم دخلوا الكهف فلما راى الملك من اعماله انهم دخلوا الكهف قالوا اذا لن نعاقبهم بالعقوبه اشد من ان نجعل هذا الكهف فقرا فرجموا عليهم الباب وغلقوا الكهف وردوا ثم ان الله سبحانه وتعالى بعث عليهم ميتا على دين عيسى فرفع ذلك البناء الذي كان رجل عليهم فقال بعضهم لبعض كم لبثتم فقالوا لبثنا يوما او بعض يوم حتى بلغت مبعث احدكم في ورثكم هذه الى المدينه وكان ورث ذلك الزمان في دوله اهله ورث الفضه عرف اهل المدينه طبعا دائما الامر السريه تعتبر وثيقه تاريخيه تدل على العصر الذي كفك فيه او كفك فيه لما لما بعث الله سبحانه وتعالى وارسلوا بني اسرائيل لهم الطعام لما ذهب يخرج راى على ذلك الكهف شيئا من فرح فقال ايها الناس ثم مضى حتى دخل المدينة فأنكر ما رأى ثم أخرج درهما فنظر إليه فأنكروه فأنكر الدرهم وقال من أين لك هذا؟ هذا من ولد غير هذا الكلام من ولد عملة مضى عليها زمن ثاني والله أنهم الإصرار رضي الله تعالى أن من نمو الأشياء التي تسمو في يد الإنسان قد توقف لو كان الإنسان يعيش يعني رسى هكذا إذا كانت موضوع استعراض منه فقط العملة لما رأوا هذه العملة يدل على أنه لا كان صعب يعني هم كل مرحلة ولما استفادوا فشك لو أنهم كانوا قد رأوا ما نجحوا قد رأوا هذا الصعب الثلاثة من الأوراق مثلا أو اللي على الأعوان وإظهار الدين القويم والدعوة إلى الحق عند مجيء الجبار. لقوله تعالى: إخطاؤوا يعني إخطاؤوا بين يديه غير مبالين به، لأن إذ ربه إيه؟ ربك ربك على قلوبهم في إخطاؤوا. في ذلك الوقت لما قاموا وجاءوا على المجد التوحيد كانت تكون التي عنده هي من عند الله الذي ربك على قلوبهم وقواهم. كما قالوا فلان مرابط الله، يعني لأن الخوف والقلق ينزعج به الخلق من تحلل، لأن في حالة الفزع كان إلى الخلق يحصل كما قال عليه وبلغ في قلوبه الحنان فتحرك من مكان يحتاجون من مكانه وبلغ في قلوبه الحنان فتحرك من المضمر إلا بأمر للحيوان المربوط في محل ورفضنا على قلوبه. قوم كلمة الدعاء من الدعاء فقال العبادة. ولا قال عليه السلام: وهذا لكم ولا تدعون بدون الله وأدعوا حتى أن يأتون بدعاء ربي الكريم. فلما أدركوا هذا يعبدون بدون الله وهو تعالى راضي بإذن الله. مثلا لو عبر إلى هذا الدعاء والدعاء إلى الله ماذا نعمل؟ فإما أن لأن يعني العبادة يعني إما دعاء والطلب والسلام والصلاة والسلام والسلام هذا الذي هي الصلاة والقيام والنجاة أحد ذلك. وهي في الحقيقة فيها معنى الدعاء إلى أن الإنسان في عبادته يطلب من الله الأدواء خلاص الذي لو صلى فهو لا يستطيع أن يعلم أنه في هذه الصلاة الأدواء من الله والصلاة والسلام لأنه يسأله من الثواب والأدواء في هذه العبادة. فإذا يلزم من كلمة الدعاء أو العبادة يلزم منها الدعاء من الله. فقال إخبارهم أخبارهم ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا خطأ لن ندعو لن نعبد من دونه إلها لقد كنا إذا خطأ أي لا نعبد. ولهذا تقيم رحمه الله تعالى أنه كلام الله جدا في مدارس التاريخين في الأول الذي حفظه الكلام على التوبة الله رحمه الله تعالى له وقع أن أول مقامات التاريخين في طريق الله سبحانه وتعالى يعني يشير على أن أول الطريق هو التوبة. ومن حيث يشير إلى أن أول الطريق هو المصابع هنا قوله تعالى إرقام من الأجل هو نائم يأتي لماذا الجبار هذا حال الغيبة تنقل أمر السيانة النفسية أو الروحية هي طريقة لذلك حتى قبل أن يكون لذلك هذه الإلاقة المضمون على وعلى الله والمعنى وعلى على أي واحد يتمام إلى إيه ثم تأتي يعني ينحب إما بمحض فضل الله سبحانه وتعالى بأن يغفر خطأ وإما أن يغفر الله خطأ بالمبينة أو بمرض أو بأي شيء يكون فضلا في أحد مع الله سبحانه وتعالى. وإن هذه السياقة وهذا الامتناع هو بداية طريق الله سبحانه وتعالى أن يتأمل ويشيق مما هو فيه من الأمر. لذلك إشارة السورة في سبع: قل إنما أعظكم سورة أن تقوموا ان اعيكم واحده ان تقوموا بالله ثم لا اخرى ثم تتبدلوا ما يقاتلكم به. هل هذا حق على المقاصد؟ قال رحمه الله: على كل شيء ابن الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ندعو الداعي من الذنوب الا لقد كنا فيهم سبقا. يفهم من هذه الايه الكريمه لما يقول الصوفي رحمه الله تعالى أسلم الشاهد إطاعة ربي جل وعلا أنه يصلي خمسا ويثبته على تحمل الشمائل والصبر الجميل. قل تبارك وتعالى: وليربط على قلوبكم وليثبت به الأقدام. فخرج الله عز وجل هذا المعنى كما ذكرنا هنا في هذه الآية، إذا قام نبيه عليه الصلاة والسلام في موقف في هذه الليلة فقال النبي وأصحابه فقال: إني رأيته المعاد فلما لا تنجم فينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة بأني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ودخل فيه أم موسى وأصبحت آل أم موسى فارغا، يعني إلا إن حدث موسى وأصبحت آل أم موسى فارغا إلا متحدث موسى إن كانت تكون في ذلك، يعني من جدة تعالى بالتقية والملائكة في إشراك موسى عليه السلام وحسنته كانت تنطق لولا أن ربك على خلقها، لولا أن ربك على خلقها لتكون من المؤمنين. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. طبعا ذكر هذا التبليغ وبعيدا عن التعرف بما يكون في أيضا أو ما يتعلق بالصوفية هنا، لأنهم يظنون أن يعني يحاولون أن يفسروا الديانة هنا في قيامهم يعني في أفعالهم وراقبهم هذه الأشياء. المخلوق الذي لا يقدر على ان يخلق غيره لابد ان يكون هذا المخلوق،

من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان كريم لولا هذه الآية الكريمة للتحضير هذا في تحضير لهم أن يصوموا دليلا وقرآنا على هذا الذي يفعلون فالتحضير المطلوب به الصبر لحفل وجدة هذا مراد الحفل المراد منه حفل أن يصوموا دليلا وبرهانا على عبادتهم غير الله لا وإنما المراد بهذا التحضير التعذيب للحفل لدولة لكن وقت اخر احيانا بتحديد سلوك وجود وراءه وعلى هذا الوضع عليه رايح وراء شرعه ويقول لك الحديث بطريقه غير صحيحه والله يقول لك انا لقيته كان لقيته وراء على المسجد الى اخر الشرع الاصل ان القيوم على افعال الافلام ان الرسول عليه السلام قال لك حتى المحرك على جسد الساعه انت تتعرف المصدر بها انا جابت لنا هناك وجود انتفاء من قبل هذا او اثارات من العلم وجود انتفاء من اما دليل يعني نقلي اما دليل اما نقلي صحيحة فقد قلنا هكما او نعم اما دليل نقلي اما دليل نقلي هذا هو دليل فهنا يجود انتفاء من قبل هذا سواء الحديث أو أثار فأوجبه لوقوع هذا الأمر حتى الله تعالى بكل يقين وعلى يقين هذا النصر تعالى دون الزعب والفكرة في القديم بفضله عليه. يعني كما اعتزلتموهم في العود الثوري كما اعتزلتموهم في العقيدة ثم كنا نعتقد ان هذا هو يعني عن ذلك لا تجريب أي جريمة تسليم. وإذا عرفت أي عرفت بوجودي تقريبهم ذوق الجبال أي تصنعهم وتعرف عن فتح وجودهم إلى الاستجابة ورد خدمة الجنة أي بمعرفة حتى لو شكت لا تخرج بدعه Thank you.

الله يبارك فيكم.

فلو أن أحد

وليه أن تدعكوا أحدكم بوالد المالين لأبنى رؤنا سؤال عن المدى وأن المكان يسمع الزيادة فيه المسؤول به ونصر يوصل إلى الألام. النصيحة الثانية مولود على تبعته لكن هي أقصد إنه كانت والزيادة خالق العظيم وهي أقوى آية في ذلك قال الإسلام وفيها دليل على جواز خلق ظواهر الجماعة والشرار بها والأجر يرفع عن كلام الكلمة ويبقى التوجه في الأجر وذلك الرعلة حرم الشرار في الخلق بذلك الذي أشراط الواحد وهي حرم الشرار في الواحد يأخذ هذا الإسلام بقدر سهولة ولكن بقدر حاجة يعني من هذا الإسلام وتسامح فيه حتى لو تتغلب في الأخبار ما يأتي به لما قوله تعالى عنهم فلينظر ايها ادى طعاما على مشروعيه استجابه الطعام واستقامته الى الصلاه يمكن كثيره في التقليد المشروعيه الثانيه لان تعد اليه ثقافه صحيح او يكفي ان يختار طعامه على اذن طبعا هذا يعني لا تخرجه من هذا المدى الذي يقول ايضا هذا المفرد على هو اختيار الطعام من العلاج السريع يعني السريع يتم التفرق على اطلاق ذلك لا سيما في منتدى عندنا الذي تقدم اختيارا كثيرا في الثقافه التقليديه تحكم موضوع الايه؟ يعني اختيار الطعام الامن التقليدي هذا مما يضر يعني بشكل يستثمر من اختيار الطعام او الرقم وبعد يكون مقدار في اكل الطفل الرضيع في هاي الرقم يجب ما يجوز يدخل ولا يدخل رغم مثله تصديق عنده يعني من الواقع حركة الحجم فهذا الحجم من أحوال التي تجد جهد الوجه من هذه الحرارة لأن الأسلاك يعني طبعا موضوع الأسلاك إذا جاءنا كل هذه الموضوع يعني مثلا الوقت يجب أن يكون أليا وهو بيأكل لحمة أو كبسة أو كبسة مثلا هذا أطمن من عليها بشيء هو أعطى يأكل يضرب خلي وفي مطاعم وقوله ان ربكم ان يرسموه واصله الرب اي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.